صدي ونافور داخل القصور صدي ونافور داخل القصور ما شفنا الظبي النافور يا حبيبنا دايرين نزور يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا صدي ونافور داخل القصور صدي ونافور داخل القصور ما شفنا الظبي النافور يا حبيبنا دير النزور يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا اذكر صفاك ويام وفاك اذكر صفاك ويام وفاك ما شفناك حاج الضياك يا حبيبنا دير النراك يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا قلبي المعاد داخل خباك قلبي المعاد داخل خباك ما شفناك حاج الضياك يا حبيبنا دير النراك يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيبنا قلبي المعاد داخل خباك قلبي المعاد داخل خباك ما شفنا التايه براك يا حبيبنا بعد المعاد يا حبيبنا بعد المعاد يا حبيب بعد المعاد يا حبيبنا بعد المعاد يا جميل قلبي المعاد داخل خباك قلبي المعاد داخل خباك ما شفنا التايه براك يا حبيبنا بعد المعاد يا حبيبنا بعد المعاد يا حبيب بعد المعاد يا حبيبنا بعد المعاد يا جميل بعد كم ليلنا طال طال في المحال كم ليلنا طال طال في المحال ما شفنا شبه الغزال يا حبيبنا جميل تعال يا حبيبنا جميل تعال يا حبيبنا جميل تعال يا حبيب جميل تعال يا حبيبنا جميل تعال يا جميل Bye. حمام لو في المنام يا حمام لو في المنام ما شفناك هجرك حرام يا حبيبنا ليه الخصام يا حبيبنا